الليلة هم زي وسط قلبي يا جين واللي غلاهم على هاليوم نقياس لا شك بفرح فرحة العيد عيدين عيدي وعيدك يا بعد كل هالناس الناس تفرح لابس ثوبها الزين وناس يشوفك اتردد بالانفاس وكنها بصدري من بين لابين واقولها بصوتي ودق الاجراس ما غيرك اللي تعرس ما احجار العين وما غيرك اللي يزهي الزين بالباس انت ولا غيرك تقود المزايين انت حياتي ولا حال فيك مغراس يا بنت شيخ القايد السلاطين معربه من جده على اخر الساس يا عقد لولو يا خلصت مراجين يا ذا العقيق النادره بين الالماس يا جوهره يا كبري يا العناوين يا جنس نادر زارع بين الاجناس يا احلى قصيده دونت بعد دواوين كل انقراها دونت وسطك الراس يا عودي غصن من ذلك بساتين انت اميره لا ولا شيخه احساس احساسي يعني ساري يا بالشرايين متمكن اذيني من الساس للراس في حقي حبك سكت هويني يا وين شاعر وعمري ذاق دغيك يا ياس خليت لك قلبي بي